كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم. نعم تفضل. قوله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قوله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم وأظهرناهم، وأعثر تعدية عثر بالهمز أنه عثر لازم أعثر صار متعدي. نعم. وأصل العثار في القدم، نسأل الله العافية، ويكون باب اللسان وزلة اللسان أشد من زلة القدم، نسأل الله العافية. ليعلموا أن وعد الله حق يعني الأمة المسلمة الذين بعث أهل الكهف على عهدهم، وذلك أن دقيانوس مات ومضت قرون وملك أهل تلك الدار رجل صالح وملك أهل تلك الدار رجل صالح فاختلف أهل بلده في الحشر وبعث الأجساد من القبور، فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه وقالوا يعني حشر الأجساد يعني أن تكون يعني وهي رميم ترجع كما كانت، قال استبعدوه. نعم. فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه وقالوا إنما تحشر الأرواح والجسد تأكله الأرض، وقال بعضهم تبعث الروح والجسد جميعا، فكبر ذلك على الملك وبقي حيران لا يدري كيف يتبين أمره هذا شيء أو يتبين أمره. نعم يعني يظهر أمره أو يتبين هو. ولتستبين سبيل المجرمين سورة الأنعام. نعم. حتى لبس المسوحة وقعد على الرماد وتضرع إلى الله تعالى في حجة وبيان، فأعثر الله على أهل الكهف. فأعثره الله يعني فأعثره ممكن. نعم. فيقال أنه هو الذي طلب. متعدي سيدنا. نعم. قالوا إن الفعل متعدي. أين أعثر الله؟ فأعثره لذلك نقول فأعثره الله. فأم يكون متعدي مو شرط اتيان المفعول ليس عمد بالجملة. حتى الآية الكريمة كذلك أعثرنا عليهم أين المفعول؟ أعثرنا يعني أعثرنا أطلعنا عليهم الذين يختلفون، وكذلك أعثرنا أطلعنا عليهم أين المفعول؟ أطلعنا من يريد الاطلاع أو أهل الزمان، مو شرط يأتي للمفعول لكن صارت متعدية. تعدى لعلى أعثرنا عليهم، هي عليهم مفعول به غير صريح بيقولوا، لكن أعثرنا أهل الزمان ما في حاجة نقول مفعول به غير صريح. متعدي ليس بالضرورة أن نأتي مفعول به، لأن مفعول به فضلة بالجملة، الجملة الفعل والفعل هدول عمدة ما يجوز يعني حذفهم. نعم نعم. فيقال إنهم لما بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منها استنكر شخصه واستنكرت دراهمه لبعد العهد. يعني شافوا يعني ليس كغيره من الخلق، كذلك الدراهم التي أراد أن يشتري بها مو هي العملة التي نتعامل فيها. نعم. وكان صالحا قد آمن وآمن من معه. فلما نظر إليه قال لعل هذا من الفتية الذين خرجوا على عهد دقيانوس الملك، فقد كنت أدعو الله أن يرينيهم أن يريني تظهر الفتحة لخفتها. وسأل الفتى فأخبره، فسر الملك بذلك وقال لعل الله قد بعث لكم آية فلنسر، يعني آية على ما اختلفتم فيه من بعث الأجساد من القبور، يعني فلنسر إلى الكهف معه. نعم. فركب مع أهل المدينة إليهم، فلما دنوا إلى الكهف قال تمليخا أنا أدخل عليهم، يعني المبعوث، يعني قال أنا أدخل عليهم لئلا يرعبوا، يعني يرتعبوا، يعني أما يرعبوا خلاص لئلا يرعبوا. نعم. فدخل عليهم فأعلمهم الأمر وأن الأمة أمة إسلام، فروي أنهم سروا بذلك وخرجوا يعني إلى الملك وعظموا إخوانه، يعني إخوانه الذين سروا، الذين يعني بقية أهل الكهف. نعم. وخرجوا إلى الملك وعظموه وعظمهم، ثم رجعوا إلى كهف، يعني كل منهم احتفى بالآخر يعني. وأكثر الروايات على أنهم ماتوا حين حدثهم تمليخا ميتة الحق، يعني الموت يعني مو النوم. نعم. يعني عندما حدثهم ماتوا، يعني لتقر أعينهم في من كان قبلهم، يعني في هلاك من قبلهم من الكفرة. نعم. فرجع من كان شك في بعث الأجساد إلى اليقين، فهذا معنى عثرنا عليه. نعم. ليعلموا أن وعد الله حق، أي ليعلم الملك ورعيته أن القيامة حق والبعث حق، يعني والبعث حق يعني بالأجساد. نعم. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، وإنما استدلوا بذلك الواحد على خبرهم وهابوا الدخول عليهم، فقال الملك ابنوا عليهم بنيانا، فقال الذين هم على دين الفتية اتخذوا عليهم مسجدا. وروي أن طائفة كافرة قالت نبني بيعة أو مصنعا، فمانعهم المسلمون وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، يعني شيء يعني يعمي أثره، لأنه حاط التحت مضيعة وفي غيرها مضيفة أو مضيفة. نعم. وروي أن بعض القوم ذهب إلى طمس الكهف عليهم وتركهم فيه مغيبين. نعم. هذا يعني مصنع يعني. وروي عن عبيد الله بن عمير أن الله تعالى أعمى على الناس حينئذ أثرهم وحجبهم عنهم، حجب الناس يعني، فذلك دعا إلى بناء البنيان ليكون معلما له. وقيل إن الملك أراد أن يدفنهم في صندوق من ذهب، فأتاه آت منهم في المنام فقال: أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب؟ فلا تفعل، فإنا من التراب خلقنا وإليه نعود. فدعنا. كلام جميل. نعم، يعني شو مستعين، ماذا يفعل الذهب معه؟ يعني نعم، بعض أهل الكتاب يدفنوا للميت ضمن صندوق حديد. ايه، هذا لا يجوز متشرع. والله بحسب، يعني ما أقول لا يجوز، يعني دفنوا الأصل بالتراب، لكن لو دفنوا بذلك هل بيجي معنى الكلام؟ نعم. وتنشأ هنا مسائل ممنوعة وجائزة، فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز، لما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبر، زوارات القبور. قال زواراتها، مو معنى المنع أبدا، كثير، يعني من يكثرن زيارة القبور. أما لو تزور، يعني في بعض الأحياء متسترة لا بأس بذلك. نعم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة: حديث ابن عباس حديث حسن. نعم. وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. لفظ مسلم. قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد، يعني يسجدون إليها، يعني وهذا يعني مما يفعله ممن يدعي التصوف الجهال، يعني يأتون. أنا دخلت مرة، ذهبنا ليزور سيدنا أبو اسمه لا إله إلا الله أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى، كان يسموه حوش السلطان في أدعو تلال بعد الست السيدة زينب، في ثلاث تلال، تل ويل، تل حوش الشعير، بيقولوا حوش الشعير، وتل حوش السلطان، هذول مع بعض انت ورايك بالسيارة، حوش ويل، حوش الشعير، حوش السلطان، بيقولوا وصلنا لحوش السلطان. خرجنا صباحا والله، نفطر هناك، يعني صار مين جاب المفتاح ودخلنا، والعياذ بالله، يعني لقيت كان مع جنب، يعني سيدنا أبو يزيد مدفون رحمه الله، يعني في جانب، يعني من جوانب الجبل، عاملين هيك فسحة وجاعلينه أمامهم للصلاة، وبنص الجامع، وينه الجامع هذا؟ بنص الجامعات. قلت لك: من هذا الجاهل الذي فعل هذا الفعل؟ مين هذا الجاهل الذي فعل؟ بالعكس لا يجوز، تقول لا يجوز هذا، أعطينه بنص الجامع. جهال هؤلاء يعني. نعم، كان بالأول هيك على الجناب والناس تصلي مع الجناب ويستدبروا، كانوا يعني. أما جعلوا من يراد أن يصلي هو بنصف الجامع. نعم. وروى الأئمة عن أبي مرثد الغنوي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لفظ مسلم، أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى، فيؤدي إلى عبادة. إما أن يصلوا فيؤدي، أي فالسببية، فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. نعم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وسد الذريعة المؤدية الذرائع وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك، فقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نعم. وروى الصحيحان أنه يجر، ليش اشتد غضب الله؟ لأنه يجر إلى الكفر والعياذ بالله. نعم. وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس أنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها، يعني من تولد داية منها تضائع صلى الله عليه وسلم، كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى. يعني وهو بهذه الحال عليه الصلاة والسلام. نعم. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يعني يحذر صنعهم. نعم، يحذر المسلمين من صنعهم، يعني من صنع اليهود والنصارى. وروى مسلم عن جابر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. وخرجه أبو داود والترمذي أيضا عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أن يكتب عليها المقصود به كتاب، كتاب مطلق، حتى اسمه لا يرمي، يعني يعني كشيء يعني تعرف به، أما كتاب ما نكتب. يعني مو هذا كلام يعتبر حجة للسعوديين، يعني كلهم يعني وخير القبور الدواريس يعني. نعم. بس ميز الاسماء عن بعض، يميز جده من والده. هلا بيحكي، هلا بيحكي شيء. نعم. وروى الصحيح عن ابي الهيام، يعني هذا كله موجود بالشام، يعني هذا الذي، لكن هلا بيجيب كلام يعني. وروى الصحيح عن أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذي. قال علماؤنا ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون لائطة. يعني التسنيمة يعني هيك محدودة مو مسطحة. نعم. وقد قال به بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم. نعم. ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم. وذلك صفة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما على ما ذكر مالك في الموطأ، وقبر أبينا آدم صلى الله عليه وسلم على ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس. نعم. وقبري أبينا آدم. نعم. نعم. وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما فذلك يهدم ويزال. يعني كبير كثير يعني. نعم. فإن فيه استعمال الزينة، زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبها بمن كان يعظم القبور ويعبدها. وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال هو حرام. والله في كثير يعني هذا يفعلونه، يعني أرخام يحكي بكلف، يمكن كلف يعني كلها في كبير يعني. نعم. والتسنيم في القبر ارتفاعه قدر شبر. نعم. مأخوذ من سنام البعير. نعم. ويرش عليه بالماء لئلا ينثر بالريح. ينتثر بالريح. وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر. نعم. وقال أبو حنيفة لا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء فيسقط. نعم. على كل حال يعني أن يطين القبر يعني يكون له ظاهر فقط يعني. نعم. أبو حنيفة قال لا يجصص ولا يطين ولا شيء. نعم. ولا بأس بوضع الأحجار لتكون علامة لما رواه هذا. نعم. لما رواه أبو بكر الأسرم قال حدثنا مسدد حدثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد أنه قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل جمعة، وعلمته بصخرة. ذكره أبو عمر. وأما الجائزة فالدفن في التابوت وهو جائز لا سيما في الأرض الرخوة. يعني الجواز لأنه قال الشيء المحرم، الآن يذكر الجائز. فالدفن في التابوت هو جائز لا سيما في الأرض الرخوة. نعم. وروي أن يعني ذكر لي يعني عند المسيم كان عندنا بالمعهد قالوا ندفن يعني في تابوت نضعه في القبر، الأرض كلها ماء يعني كل ماء. نعم. وروي أن دانيال صلوات الله عليه كان في تابوته. نعم. وروي أن دانيال صلوات الله عليه كان في تابوت من حجر، وأن يوسف عليه السلام أوصى بأن يتخذ له تابوت من زجاج ويلقى في ركية مخافة أن يعبد. يعني ركية يعني ما يظهر يعني. دهنيال اسم النبي سيدي. دهنيال اسم النبي. اي نعم. نعم من الأنبياء. نعم من الأنبياء. لا من الأنبياء لأن رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم. وكذلك بقي إلى زمان موسى صلوات الله عليهم أجمعين فدلته عليه عجوز فرفعه ووضعه في حظيرة إسحاق عليه السلام يعني حتى ما يغيب يعني علامة مثل ما عمهم يعني. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه قال رضي الله عنه الذي هلك فيه اتخذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللحد هو أن يشق في الأرض ثم يحفر قبر آخر في جانب الشق من جهة القبلة إن كانت الأرض صلبة يدخل فيه الميت ويسد عليه باللبن. هم يصير حفرة عادية بالجدار والحفرة طبعا إلى أربع جهات نجد الجدار القبلي نأخذه نحفره من أسفله يعني على بيكون على مقدار الميت ونضع الميت فيه على كتفه وجوبا موجها إلى القبلة ثم نأتي يعني بالآجر أو بالخشبات أو بأي شيء نضعه ثم نهيل التراب عليه هيك الأصل. نعم. وهو أفضل عندنا من الشق الشق الجانب الشق المكان المشقوق. نعم. لأنه الذي اختاره الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اللحد يعني. نعم. وبه قال أبو حنيفة قال السنة اللحد وقال الشافعي الشق ويكره الآجر في اللحد قال الشافعي لا بأس به يعني باللحد. نعم نوع من الحجر ولا لا بأس فيه يعني أن يوضع الآجر يعني. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه لأن الآجر لإحكام البناء والقبر وما فيه للبلا يقوم به الإحكام. نعم. وعلى هذا يسوى بين الحجر والآجر. وقيل إن الآجر أثر النار فيكره تفاؤلا. نعم. فعلى هذا يفرق بين يعني الحجر لا بأس به أما الآجر لا أنه مشوي. نعم. فعلى هذا يفرق بين الحجر والآجر. قالوا ويستحب اللبن والقصب لما روي أنه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حزمة من قصب. هلا الأتراك هيك بدفنوا كانوا يضعوا من الخشب. نعم سيد اللحد أنه ما بينفتح ما يسيد كله مثل بعضه لا لحد ولا شق يعني لما وضعنا الميت وضعنا هذه الخشبات عليه هذا بالنسبة للحد بيكون الجدار القبلي يعني الشق يعني مثل الساية كما مشق الأرض ونضع الخشب عليه يعني لا هذا يفتح ولا هذا يعني مش هينزلوا غيره سيد أصلي يعني القبور الشام مثلا في بعض الطين يفتحوا الميت مثلا بعد كم سنة، يحطوا الميت بعد كم سنة يرجعوا به، وإما كانوا يعني باب الصغير وغيره يعني لا يضعون لا شق ولا لحد هيك هكذا، هذا خلاف السنة الحقيقة. يضعوا يعني مثل الصندوق مثل الحمام يعني علبي مثل علبي ويسكروا عليه بعد يعني يهيئوا من أجل أن ينزل آخر فيه مثل الغرفة مثل الغرفة علبي يعني مثل علبي كبير كله بطاطس لا لا كله تراب لا بعضهم ما في بعض من فوق بس من فوق بيصبوا بيحطوا فوق غطاء وحتى ما بيحطوها يعني ما بيصبوا صب صخرات كبيرة بيحطوها وخلاص سموها شطيحة هيك صخرة كبيرة وبيحطوها بيغطوه بس وبيحطوا التراب الميت مكشوف جواته ايه جواته نعم مكشوف نعم يعني لا لحد ولا شق نعم إيه بس أنا الحمد لله يعني الله يعفو عني يعني دفنت الشيخ ملا أنا نزلت يعني وقبره الله يرحمه أي وضعنا كان لحد وحطيت يعني هيك وقتها في يعني من هذا المزيك يعني حطيته عليه الله يرحمه لأنه ما في لا حجرات ولا في خشبات في لوح هيك لوح باطون يعني هذا مثل المزيك يسموه مزيك سطحته هيك وغطيته وحطينا التراب عليه حتى ما بيحطوا تراب ما في تراب شو بدي حطوا تراب بس حطيت هذا ضغطة الله يرحمه وخرجت وسكروا من فوق بس أما الأصل أن يوضع التراب كله عليه الناس بيطينوه كذا بحيث ما يكون ولا فتحة صغيرة موجودة بالهي فيعني في ما يعني ضابط لها الأمر ينبغي أن ما يكون ولا لا طبعا ينبغي هيك يعني لأن يعني تتأذى الناس برائحة أو شيء يعني سيدنا في ناس كمان وقت يكون الميت قال من السنة أنه يلحش رشة التراب على وشه لا مو رشة تراب ذر أنا فعلتها الله يرحمه يعني بعض العلماء يعني السابقين وضع عليه شيء من التراب يذلله بين يدي ربه لعل الله يرحمه بذلك فعلت هيك شوي صغار مو ذر تراب يعني هيك على جبهتي قليل يعني نعم مرة أنا واحد رفيقي مات أبوه فإجا واحد مسك هيك رش الحطة هيك عم تضايق منه ابن الميت عم قال له إنه خلي عينه تشبع إنه هو ميت لا لا ما في شيء هذا بعد أي غير أي يعني التراب وبعض يعني يقول يفعله ذر هيك شوي شوي هيك بأصبعتينك شوي تراب يعني يعني ما لا يعني أما بعدها يدفع يعني يوضع في التراب الذي يهال على الميت بيأخذ قبض التراب ويقرأ عليها أظن 7 مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر بيقرأ عليه وبيحطه عن جدتهم بالقبر فعلها الشيخ مرة الملا مع زوجته الله يرحمه طلعنا مع وقتها هو نزل دفنها الله يرحمه الشيخ ملا قال لي الشيخ محمد أعطيني شوية تراب هذا أخذ شوية تراب ويظهر قرأ هذا وضعه مع التراب كل ذلك أثر وليس أساسا لا لا ما في يعني نعم أما التراب على وشه لا ما بصير لا لا يجوز إذا للميت يعني هذا نضع مثل ما أنه شوي يعني يعني يقولوا أبو علي الرزباري وأبو تراب النخشبي النخشبي الله يرحمه. إيه أظن أبو علي لأبي تراب كان ضيفا عند أبي علي، فقدم يعني له ما أكرمه، وسبحان الله مات عنده. قام يعني إكرام الميت ترحيله كما يقولون، قام غسله وكفنه ودفنه، وهذا فرض، أي فرض كفاية عن المسلمين كلهم. هذا يعني تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، هي فروض، هي فرض كفاية على كل المسلمين. إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين. فقام ودفنه، فأخذ شيئا من التراب ووضعه على جبهته، ففتح عينيه. يعني تعجب، قال أحياة بعد موت؟ قال أنا حي وكل محب لله حي. قم أبا تراب لأنصرنك بجاهي يوم القيامة. قم أبا علي، أظن أبا علي أبو علي الرزباري أو يعني من هالأمة، قال له قم أبا علي لأنصرنك بجاهي يوم القيامة. الله يجعلنا عنده إن شاء الله. والله صدق الله، لمثل هذا فليعمل العامل. وكلنا ذاك الرجل، يعني ما في أحد مستثنى، كلنا ذاك الرجل. لذلك يعني الله يرحم الشيخ زكريا زكريا البخاري بالمدينة، يعني رحمة الله، يعني دخل عليه يعني دكتور سعيد الله يرحمه، هو دكتور تاني، فبيته هيك متواضع، وعرضوا عليه يعني هود فخمة، ما رضي إلا بهالبيت المتواضع في جامع اسمه هنيك في المدينة معروف، جامع بلال، وحتى موقف صار عنده يعني، هو كان بيته الله يرحمه. فنظر هذا صديق الدكتور سعيد، قال له يا دكتور يعني لو ناخذ لنا يعني مكان شي فندق يكون يعني في ضوء في شي يعني. قال له والله يعني انا والدي اوصاني ان انزل عند الشيخ زكريا، وانا لا اخالف والدي. سكن، كان هو الشيخ زكريا عم يجيب له فطور، ما في عنده حدا، هو بيجيب له فطور، هو يعني وفطور هيك متواضع يعني. إيه اول ما وصل هيك ما شافه الا هيك عم يصرخ عليه، قال له يا سعيد نحن قصورنا قبورنا. قال له الدكتور سعيد، قال له اسمعي لك، هي قال له نحن قصورنا قبورنا بها يعني، فالله يكرمنا تكون قبورنا قصورنا يا رب. اي والله يعني بعضهم يعني يذكرون يعني بكتب التربية يعني ملك كان له ولد ما يعرف شيء عن الحياة وعن السوق يعني، فقبل وفاته قال له يعني للحاشي عنده، قال له يعني أخرجوه إلى السوق ليعلم كيف الدنيا كيف كيف كيف. أخرجوه من جملة ما يعني نظر إلى جنازة تبعها نظر وضعوه أخرجوا يعني خرجوا كذا نظر. قال هذا ابن الملك تبا لمن كان آخره هذا كذا ثم يفرح في هذه الدنيا. طلع هو وياهم يعني مشي يقولوا دخل يعني في مسجد أو شيء يعني وجدك بعض الناس يعني بثياب بذلة وكذا. هو لابس اللباس قال له ها تعطيني أوعيك ثيابك. أخذوا منه وعطى ثيابه ولبسه وطلع يظهر كان للمسجد مخرج آخر وطلع ينتظرونه ما عرفوا كوين هذا إساح يعني مش يعني ويذكرون عنه أنه دخل على يعني بعض الناس له عنده بستان أراد أن يصلي عند صلاته قال رأى الشجر تسجد مع هذا الرجل. يعني قال له ما قصتك شو بدك يعني ذكر له قال له ما بدي شيء أجلس وأعبد الله ولا يأتيني أحد. بعدها مات في هذا المكان يعني رحمة الله. يعني شاهدنا نظر بالإنسان عندما يدفنونه قال تبا لمن كانت هذه آخرته ثم يفرح بهذه الدنيا. يعني فعلا يعني بقول يعني من عم ندفنه نحن أنا ذلك الرجل يعني الله يرحمه الشيخ مولى رحمة الله يعني دفن زوجته بعدين ندفن هو يعني هكذا يعني الموت يعني إذا نظر الإنسان بحير يعني الله يرحمه يعني اللي كتير كتير يتأثر ويتعجب ويتفكر فيه الشيخ حسن حبل نكي. هذا من فمي سمعته يقول هالموت ما كنت لاقي له تدبير هيك يقول يعني هالموت شو طيب شو هالموت هيك لاقي ما عم لاقي له تدبير هالموت لابد هالموت يعني تلاقي دائما هالموت عاطيت الموت هيك أمامه رحمة الله. يعني ذكرت لكم رحمة الله تعالى دخلت عليه وهو عمره ما بكي يعني إذا دمعت عصية رحمة الله يعني نقط دمعة واحدة دخلت عليه والله يبكي مثل يعني يبكي كالنساء يعني عم يبكي يا لطيف هذا الشيخ حسن دخل خير تلو سيدي شيء خير إن شاء الله. قال لي بكرة بدي روح لعند الله اي والله وما في شيء عم يحاكيني وقوي وفطرنا بعدها يعني قال لي بكرة بدنا نروح أنا بدي روح لعند الله والله بده يسألني بده اللي سويتك شيخ حسن حملنك أنا. قال لي أنا مو محمد شهير والله هيك قال لي أنا الشيخ حسن حبل نكي أنا. قال لي أنا إذا حكيت بس فوق دماء أنا بده يقول لي شو ساويت بهذا الاسم. طيب هأحكي. قال لي بدي أحكي بدي إس فوق دماء. طيب إن سكتت بده يقول لي شو ثابت الاسم وانا حكيت بدي اسفك دماء شو بدي اقول له لله هيك اني والله اني شو بدي اقول له لله اي والله يعني رحمة الله يعني نعم. ما يعني بدنا نستفيد من الكلام يعني الإنسان. نعم يعني سبحان الله. نعم سيدي. أعمار أمتي أو أجعل لفظ الحديث بين 60 أو 70 أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني الشيء يعني بين يعني قالوا ما نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. بعض العلماء قالوا 40، بعضهم قال 60. لا الله يعفو عنا، يعني لما الناس تنظر يعني أنه يموت يعني بتروح 3/4 المعاصي، كفى بالموت واعظا يا عمر يعني. نعم سيدي. وقيل إن الآجر أثر النار فيكره. نعم. تفاؤلا، فعلى هذا يفرق بين الحجر والآجر. قال ويستحب اللبن والقصب لما روي أنه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حزمة من قصب. وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفي رحمه الله أنه جوز اتخاذ التابوت في بلادهم لرخاوة الأرض. وقال لو اتخذ تابوت من حديد فلا بأس به، لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب وتطين الطبقة العليا مما يلي الميت. من جوا يعني. ويجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة اللحم. داخل من جوا يعني يطينوا يعني صار مثل الأرض يعني، لأنه عندهم في أراضي دائما فيها الماء. هيك ذكر لي الطلاب يعني. هذا مقيد تابوت حديد لازم يحط فيه. يعني لو فرضنا فعلوا ذلك لا بأس به يعني. ولو لم يعني لأنه شو الواجب الأولى؟ قالوا حفرة تمنع الرائحة والسباع. إيه هذا الخبر. يعني هذا الواجب، لكن السنة أن يكون ويستحب بسطة وقامة، ويستحب بسطة وقامة. قامت الإنسان ومبسوطة إيديه، إذا نزل ما بيبين. يستحب أن يعمق وأن تكون فوقه علامة. نعم. لكن لو ما في الأرض صخرية شو اللي يعفروا جبال يعني؟ ايه بيعفروا شوية خلاص وبيسدوا وانتهى. يعني لا ريحة ولا سباع، لأن السباع تنبش القبور. نعم. باب صغير في القبور طابعين. ايه ايه نعم. مثل ما قلنا يعني حفرة تمنع بالرائحة والسباع وانتهى. وين ما وضع وأن يوجه إلى القبلة وجوبا، وإذا كان غير موجه يجب حفره وتوجيهه. وإيه؟ سيدنا أصدق الدكتور يحط الميت على الواقف. لا لا وهو ما عم يقول هيك، هو عم يقول طابعين وفك على الواقف. افتكرت بسطة وقامة حطوه على الواقف. لا قلت لكم عمقه يعني هو سيدي قصة مثلا. لا حكيت أنا ويستحب وبسطة وقامة وأن يكون فوقه على يعني هيك تكون هيك يوضعوا هيك هذا ويدفنوا هيك فمنع الواقف بس كمان إيديه لفوق لا واردة أبدا نعم. قلت ومن هذا المعنى جعلوا القطيفة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مو على الأرض يعني نعم فإن المدينة نعم فإن المدينة سبخة يعني يصار الأرض طرية كتير يعني نعم قال شكران يعني مولى النبي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال أبو عيسى الترمذي حديث شكران حديث حسن غريب يعني قال أنا وضعتها أما وضع القطيفة هذا حديث صحيح نعم والسند صحيح قطيفة مثل حرام مثل شيء يعني ثم قال قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم والحمد لله رب العالمين.